بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع، فهذا هو الدرس السادس والتسعون بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 29 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا بنهاية الدرس الماضي من الربعين الأولين من الفقه على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، فقد قسموا الفقه إلى أربعة أرباع: الربع الأول في العبادات، والربع الثاني في المعاملات، والربع الثالث في فقه الأسرة أو الأنكحة وفرقها، والربع الرابع في فقه الجنايات وما يتعلق به من القضاء ونحوه. ونحن الآن إن شاء الله في الربع الثالث، وليس المقصود من هذه التقسيمة أن يكون الربعان الآخران كالربعين الأولين من حيث الزمن ومن حيث المسائل وكثرتها، لا، إنما المقصود أن القسمة رباعية فحسب. وسبب وجود كتاب العتق بين النكاح وبين الفرائض أن من أسباب التوارث الولاء، وهذا محله العتق، وكذلك أن من فوائد الاسترقاق أن يستمتع السيد بأمته، وهذا يدخل في النكاح، فكان من المناسب جعل كتاب العتق بينهما، أي بين كتاب الفرائض وبين كتاب النكاح. والنكاح في اللغة مأخوذ من الدخول، ومأخوذ أيضا من الضم، وهذا أكثر ما يذكره اللغويون، ومنه تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ونكح المطر الأرض إذا دخل فيها. وأما النكاح هل هو بمعنى الوطء أو بمعنى العقد أو هما حقيقتان في هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في المعنى الآخر، أو هما مشتركان أو متواطئان، كلام طويل للغويين والأصوليين وأيضا الفقهاء في هذه المسألة. والذي يعنينا أن نقول إن النكاح في كتاب الله عز وجل أتى بمعنى العقد وليس بمعنى الوطء، إلا في آية واحدة، وهي قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا حتى، نعم لكن المعنى حتى، نعم أحسنت، حتى يطأها زوج آخر، يعني حتى يعقد عليها زوج آخر ويطأها. أما إذا عقد فقط فإن هذا لا يكفي. وبقية الآيات التي جاءت فيها لفظة النكاح ومشتقاتها فالمعنى العقد، وأنكحوا الأيام بمعنى نعم زوجوهم، يعني أعقدوا، يعني أعقدوا لهم، وهكذا كل الآيات بمعنى العقد إلا هذه الآية التي جاءت بمعنى الدخول، وهي قول عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال رحمه الله: كتاب النكاح وهو سنة. الأصل في النكاح أنه سنة، ودليل السنية الأدلة التي جاءت في أفضلية أو في فضل النكاح، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وكذلك لما جاء الثلاثة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أرقد، وقال الثالث: ولا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد أو وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم عندما يذكرون حكم النكاح إنما يقصدون حكمه الأصلي، وإلا فإنه ينتابه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون سنة، وهو الأصل، الأصل أنه سنة. وسيأتي هذا معنا في ثنايا كلام المؤلف، ثم نعيد هذه الأحكام الخمسة بعد إن شاء الله تعالى. قال: وهو سنة، واستدلنا بما سبق، وأيضا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه كلها تدل على سنية الزواج أو النكاح. قال رحمه الله: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، والنسخة الأخرى من نفل العبادة. هذا من باب التفاضل بين العبادات، يعني هل الأفضل قيام الليل أم الزواج؟ نقول: إن كان هذا الرجل قد اشتهى وتاق إلى النساء فلا شك أن الزواج أفضل في حقه من قيام الليل، لأنه يترتب على هذا الزواج مصالح عظيمة. من ها؟ أي نعم، يعني هل الأفضل أن يتزوج أو يبقى عزبا ويكثر من النوافل؟ مثلا إنسان قال: لو تزوجت لربما قصر عند قيام الليل على ركعتين أو ما شابه ذلك، لكن وأنا عزب سأصلي ما شاء الله أن أصلي بعد العشاء إلى الفجر، أصلي عندي قوة وطاقة ولست مشغولا بأحد. فسألنا: هل الأفضل أستمر في هذه النوافل، نوافل صدقات، ما عندي زوجة أنفق عليها ولا أولاد، فراتبي سأجعله في الصدقات، وجهدي سأجعله في قيام الليل وفي جهاد النافلة، في الجهاد الذي لم يتعين عليه، هل الأفضل يبذل جهده في هذه النوافل، أو نقول الأفضل أن يتزوج حتى وإن قلت عبادته في النوافل؟ أتزوج. متى؟ إذا كان ذا شهوة، إذا كان ممن يتوق إلى النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك، وحذر عليه الصلاة والسلام من التبتل لما أراد أحد الصحابة أن يتبتل، وهو عثمان بن مضعون كما في البخاري، أراد أن يتبتل، يعني أن ينقطع للعبادة ويدع الزواج ونحو ذلك، فأبى عليه الصلاة والسلام ونهاه عن التبتل، لأن الزواج مع وجود هذه الرغبة في النساء أفضل من نوافل الطاعات والعبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أنس كان يأمر بالباءة، يعني بالزواج، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، كما جاء عند أحمد وغيره بسند صحيح. إذن هذا الحكم الأول، أن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وأنه سنة. طيب، إذا زاد المقدار عنده وخشي على نفسه العنت، ما معنى العنت؟ يعني الزنا. ولذا قال: ويجب على من يخاف الزنا، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، في نسخة أخرى زنا من غير ألف لام، والمعنى واحد. فإذا خاف أن يقع في هذه المعصية الكبيرة فلا شك أن الزواج حينئذ واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أهل العلم من أوجب الزواج وإن لم يصل إلى هذه المرحلة، مجرد التوقان إلى النساء يجعله واجبا عندهم، وقد ذهب إلى هذا ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، وهو رواية عند أحمد. نعم، لا، ابن حزم نشأ في بيت إمارة فتزوج وتسرى مشهور، لكن الذي متزوج هو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام والنووي أيضا، وفي كتاب من مات عزبا من العلماء، نعم، لأبي غدة رحمه الله. فالمقصود، أو العزاب من العلماء، المقصود أن الظاهرية يرون وجوب الزواج لمن كان له شهوة وإن لم يخف العنت، وهذه رواية عند أحمد اختارها جمع من أصحابه كأبي بكر عبد العزيز وأبي حفص البرمكي وابن أبي موسى وغيرهم، اختاروا أنه يلزمه أن يتزوج بمجرد وجود الرغبة وإن لم يخف الوقوع في الزنا. ودليلهم على هذا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذا أمر معلق على الباءة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. واشترطنا للوجوب وجود الشهوة على المعنى الثاني للباءة، وأيضا لقوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء من هذه الشهوة. فدل هذا الحديث على أنه يخاطب من له شهوة ولا يخاطب عموم الرجال والشباب، وإنما يخاطب من له شهوة من الرجال بوجوب الزواج. هكذا قالوا رحمه الله تعالى. أما الجماهير وهو الأقرب أنه سنة، إذا كان عنده شهوة فيسن أن يتزوج، وإذا لم يكن عنده شهوة هل نقول يكره ولا نقول يباح؟ يباح. قد ذكرنا سابقا مرارا أنه إذا خالف ما يسن فلا يلزم أن يقع في مكروه، لا يلزم أن يقع في مكروه، قد يكون مكروها وقد يكون مباحا. والأظهر أنه يكون حينئذ مباحا. يعني لو قال إنسان أنا ما عندي شهوة للنساء فهل أتزوج؟ ما حكم الزواج بالنسبة لي؟ ما أتوق ولا أرغب في النساء لا قليل ولا كثير. نقول إذا كان زواجك هذا لا يضر بالمرأة، ما يتزوج امرأة شابة قد يضر بها لأنه لا يرغبها، فإذا كان زواجك هذا لا يضر بها فهو مباح. طيب ليش يتزوج؟ لما يتزوج وهو لا شهوة معه؟ نعم لإحصانها إذا كان طبعا، وأيضا نعم للخدمة، يتزوج حتى يخدم في طعامه في شرابه في لباسه إلى آخره. نعم كان يكون كبير سن مثلا قد ذهبت شهوته مثلا، بشرط أن لا يضر المرأة، أن لا يضر المرأة فيكون مباحا. الآن متى كان سنة؟ إذا كان للرجل شهوة ولا يخاف العنت. طيب عنده شهوة ويخاف العنت يرقى الوجوب، لا يخاف العنت ولا شهوة عنده مباح. طيب بقي معنا متى يكون محرما ومكروها. نعم إذا كان هذا الزواج سيكون إضرارا بالمرأة، فهل يجوز الإضرار بالمرأة؟ هل يكره الإضرار بالمرأة فقط؟ يكره ولا يحرم؟ يحرم. كمن يتزوج امرأة ليسومها العذاب، بينه وبين أبيها خصومة، فيتزوج هذه المرأة لينتقم منه في ابنته، لا شك أنه محرم. وكمن يتزوج أيضا خامسة أو امرأة في عدتها أو ما شابه ذلك، فهذا الزواج يكون محرما وباطلا. بقي معنى الكراهة، متى يكون مكروها؟ نعم إذا كان مجرد خشية ما عنده غلب الظن، يعني خشية أن يحصل شيء من الضرر لكن ما عنده غلب الظن، فحينئذ إذا لم يكن عنده غلب الظن على وقوع الضرر على أحد فإنه قد يقال بالكراهة حينئذ. والكراهة من أقل الأحكام من حيث التمثيل، وكثيرا ما يأتي المحققون ويبطلون أمثلة المتقدمين في الكراهة، يقول هذا لا دليل عليه فحينئذ لا يكون مكروها. لكن لا يعني هذا أن ننفي أن حكم الكراهة، لا هو موجود، حكم الكراهة موجود، والله جل وعلا جعل الكراهة سياجا يمنع من الوقوع في الحرام، كما أنه جعل المستحب والمباح سياجا يمنع الإنسان، جعل المستحب طريقا نعم حتى يكثر حسناته، لأنه إذا فعل الواجب ثم فعل المستحب زاد حسناته، وهنا المكروه سياج بينه وبين المحرم. الخلاصة من هذا أنه يكون واجبا إذا خشي العنت، يكون محرما إذا كان لخامسة أو كان بقصد الإضرار، يكون مكروها إذا خشي ولم يتيقن أو يغلب على ظنه وجود هذا الضرر، يكون مباحا إذا لم يكن له شهوة وكان له مصلحة من هذا الزواج، يكون مسنونا في الأصل إذا كان له شهوة فإنه يكون مسنونا. قال رحمه الله: ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. هذه الآن ست صفات، أو قبل ذلك ذكر أن يكون النكاح واحدا ثم ذكر صفات لهذه الواحدة. أولا قوله واحدة، هل هو يقصد ذلك أن تكون واحدة لا أكثر؟ الجواب نعم يقصد ذلك، فعند علماء المذهب الأفضل أن تتزوج واحدة فقط، الأفضل ألا تعدد عند علماء المذهب. لماذا؟ لقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فقالوا الاكتفاء بالواحدة أسلم لدين الإنسان، إذ يخشى أن يتزوج أخرى فلا يعدل فيعرض نفسه للوعيد، الوعيد الشديد الذي جاء في ذلك. ومن أهل العلم من قال، وهو رواية أخرى في المذهب ذكرها بعض الحنابلة، أن الأفضل أن يعدد، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ترغيب في التعدد، ولأن هذا حال خير البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول ابن عباس كان أكثر الأمة نساء من خيركم أكثر الأمة نساء، هكذا قال ابن عباس أو كلمة النحو، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا نعم، يعني هو يقصد هذا، يعني أن الأخير صلى الله عليه وسلم لأنه من الخيرية التي هو فيها أنه أكثر الناس نساء. و هذا عند بعض العلماء، لكن الحنابلة عندهم الأصل الواحدة، ها يعددون، لكن يقولون يعني إذا استوت عندك المصالح فالواحدة أفضل عندهم. لماذا؟ لأن دخولك مع ثانية هو دخولك في يعني في احتمال عقوبة، إذا أخذت الثانية وكانت صغيرة وجميلة وأثرت عليك ولم تعدل دخلت في العقوبة، تأتي يوم القيامة وشقك مائل. هذا الكلام طبعا يروق للنساء نعم، لكن يغضبهم أن نقول إن الرواية الأخرى عند الحنابلة وهو قول جمع منهم أن التعدد هو الأفضل. نعم المعتمد في مذهب أحمد أن الأفضل واحدة ما لم تدعو للثانية مصلحة، بل قد تكون الثانية واجبة إذا خشي العنت مع وجود واحدة، عنده واحدة لكن أعطاه الله قوة وخشي العنت، ما حكم أن يعدد؟ واجب، ولا يلتفت لرأي زوجته حينئذ، أن الوجوب يجعله آثما إن لم يفعل، إذا ما تزوج الثاني فهو آثم، هذا إذا ماذا؟ إذا خشي العنت. طيب إذا بقيت شهوته بعد الأولى، عنده شهوة ما يخاف العنت لكن بقيت له شهوة مع وجود أولى يشتهي غيرها يستهي ويسن، وهكذا كما قلنا في أصل عقد النكاح نقول في التعدد. فلو سألنا إنسان أنا عندي مال وعندي سعة صدر وعندي قوة بدنية إلى آخره، فما حكم التعدد في حقي؟ فنسأله هل تشتهي أن تتزوج أخرى؟ قال نعم أنا أشتهي أن أتزوج أخرى، قلنا هو سنة. وآخر قال لنا أنا أخاف أن أقع في الحرام، أنا أخاف أن أقع في الزنا إذا ما تزوجت الثانية، قلنا يلزمك أن تتزوج الثانية، فإن تزوج الثانية وما زال خائفا الثالثة، وهكذا إلى الرابعة، طبعا بعد الرابعة لا يمكنه ذلك. نعم نعم تقصد إذا تزوج أربع وما زال خائفا، هذا يذهب به الأطباء نعم حتى يعالجوه، لأنه ليس له إلا أربع. الفقهاء ذكروا مثل هذه المسائل، قالوا من يعني خشي العنت أو خشي تشقق الخصيتين يسمونه ماذا؟ ها؟ لا له اسم، الذي يخشى أن تتشقق خصيته، ها؟ لا الوجاء هو عكسه، نعم الشبق أحسنتم. الفقهاء ذكروا هذا، من كان له زوجتان إحداهما محرمة والثانية حائض وهو شبق، ما العمل؟ نعم ما أمكنه يتزوج ولا في إماء، واحدة محرمة واحدة حائض، وسيقع على إحداهما يقينا، كيف يقع على حائض؟ هذه مصيبة. لا. لا. لا حتى هذا يعني الدينار أو نصفه عند الحنابلة ترى فقط، هذا من فرضات المذهب، لكن الحيض فيه نص قرآني، هل في المحرم نص قرآني ولا ما فيه؟ نعم، لا لا في الوقوع على المحرم، طبعا هو محرم بالإجماع. نعم، هو الإشكالية أنه إذا كانت قبل التحلل الأول سيفسد حجها وعليها حج من قابل إلى آخره، الخمس الأحكام المعروفة. فأنا الذي يعنيه في هذا أن الفقهاء يذكرون حال الشبق، يعني ماذا يصنع. فعلى كل حال المقصود أن الزواج والتعدد كذلك يمر بأحكام وليس بحكم واحد، يعني ليس الناس جميعا على حكم واحد. قد نقول لفلان لا يجوز لك أن تتزوج، لأننا نعلم أنه يعبث، يتزوج اليوم يطلق غدا ويكثر من هذا ويضار بالناس. مثلا هم يقدرونه لعلمه وفضله لكنه يتزوج ويطلق ويؤذي، أو يتزوج ولا ينفق أو ما شابه ذلك، أو يتزوج ويظلم، يغلب على ظني أنه سيظلم لأنه إذا تزوج ثانية مكث معها أشهرا ويلغي حق الأولى، ثم يتزوج ثالثة ألغى الثانية والأولى وتزوج ومكث مع الثالثة زمنا دون أن يقضي حوائج الأولى والثانية. فمثل هذا التعدد في حقه حرام، لأنه ما ترتب على حرام فهو حرام، أو ما أدى إلى حرام فهو حرام. لكن لو قال أنا إذا ما تزوجت أنا أخشى أن أقع في الزنا، نقول يلزمك أن تتزوج حينئذ ويلزمك أن تلتزم بأحكام الشريعة بالعدل ونحو ذلك. لو قال لا أنا عندي شهوة لكني لا أخشى من الزنا والله الحمد، عندي قوة إيمان، عندي رغبة في التعدد لكني لا أخشى من الحرام، فنقول حينئذ يسن لك، الأفضل لك أن تتزوج. وهكذا لو قال أنا كفتني الواحدة ولله الحمد ولكن أسمع الناس يتحدثون عن التعدد فأنا أسأل عنه، فنقول نعم مباح لك إن تعددت وعدلت وأجرت على هذا، وإن لم تتعدد يعني الأصل فيه أنه مباح، ثم إن ترتب على ذلك عبادات معينة من الإحصان ونحو ذلك وقصدت هذا أجرت. أحسنتم، لذلك كانك تدعو الناس إلى التعدد. نعم صحيح، لما كان النساء أكثر من الرجال فلا حل لإحصان النساء إلا بالتعدد، لا يوجد حل آخر، فشمروا عن سواعدكم جزاكم الله خيرا. لكن لمن كان قادرا ببدنه وقادرا بماله وعنده سعة صدر، لأنه لو دخل في هذا الباب وليس عنده قوة لا جسدية ولا مالية ولا عنده سعة صدر ربما حصل إشكالات كثيرة، يولد الثانية ثم يطلقها بعد ذلك، أو ربما طلق الأولى وضع الأولاد، وربما دخل في إشكالات كبيرة مع الأولى فذهب وقته في حل الإشكالات فذهب عنه طلب العلم والانتفاع بوقته. فالإنسان يقدر مثل هذا، يقدر له قدره. نعم نعم يجب وجوبا، لو قال الإنسان أنا عندي واحدة لكني ما كفتني الواحدة وأخشى على نفسي أن أقع في الحرام، فنقول يلزمك أن تأخذ الثانية وهكذا. الشبق هذا ترى ليس المقصود الرغبة الشديدة، لا، الشبق مرض من آثاره تشقق الخصيتين، يعني إن لم يطأ فرجا تشققت خصيته لأنه عنده ماء كثير، عنده قوة عظيمة. فمثل هذا طبعا يعالج، لكن قبل أن يصل إلى العلاج النهائي ماذا يصنع الآن؟ نعم، فهو يتزوج ما يغنيه، لكن الفقهاء ذكروا المسائل التي ذكرت طرفا منها، لو أن عنده أكثر من زوجة لكن هناك موانع شرعية، فواحدة حائض والأخرى نفساء والثالثة محرمة والرابعة مثلا فيها أيضا مانع من الموانع إلى آخره، ماذا يصنع؟ فهم قالوا يجامع الأخف ضررا. طيب، هنا عدة صفات ذكرها المصنف، قال رحمه الله دينة، يعني يستحب ويسن أن يبحث عن المرأة الدينة. دينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، كما في حديث أبي هريرة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، ثم قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمقصود بالدينة قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وكذلك جاء في القرآن. أما في القرآن فقد قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وجاء معنى هذا في الحديث: إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذا معنى الدينة، هذا معنى الدينة، أنها امرأة تحفظه إذا غاب في نفسها فلا تقع فيما هو محظور، وكذلك تحفظ ماله، ما توزع أمواله يمنى ويسرى. وكذلك هي قانتة، يعني امرأة عابدة صالحة، هذا هو الصلاح المرجو. أما امرأة يعني تكثر السب واللعن والدعاء على زوجها ونحو ذلك، مع كونها مثلا عندها نوع من الصلاة والصيام إلى آخره، فهذه في الواقع ليست المقصودة. المقصود بالدينة المرأة التي فيها أمران: إذا نظر إليها سرت، يعني أنها امرأة ودود لهذا الزوج، لأن هذا التودد دين. والعجيب أن بعض النساء يزعمن التدين وهن يبغضن الزوج إليهن بسوء التصرفات، هذا ليس من الدين في الواقع. حتى لو تزوج عليها الرجل، هو ما بعد على أن فعل أمرا اختلف فيه العلماء، منهم من قال مباح ومنهم من قال سنة، وقد يكون في حاله واجبا. فلا يحل لها بحال أن تسب أو تلعن أو تهجر أو تذهب إلى بيت أهلها، هذا كله محرم ولا يحل بحال، ما قال بهذا أحد من أهل العلم. إلا أنها إذا لم تطق العيش معه، قالت: أنا ما أستطيع، أنا غيرتي شديدة جدا ولا أتحمل أن أبقى مع رجل عنده زوجة أخرى، ما أتحمل، وأخشى إن بقيت معه أن أهضمه حقه، فإن عفى عنها فيما يصدر منها فتبقى، وإن لم يعفو عنها فخير لها أن تطلب الفراق، لأن بقاءها معه يضرها في الدين، لأن غيرتها ستوصلها إلى السب أو الدخول فيما لا يحل أو غيبة الزوجة الأخرى وما شابه ذلك. المسألة ليست بالعواطف يا إخوان، مسألة الدين. فقوله إذا دينة، يعني المرأة القانتة الصالحة التي تتودد لزوجها ويسر زوجها منظرها، وفي نفس الوقت إذا غاب عنها فإذا هي تحفظ نفسها وتحفظ ماله. تفضلي. بلى، نعم، إذا غلب على ظنه أنه لن يعدل فحينئذ يكون حراما. نعم، إذا غلب على ظنه أنه لن يستطيع الوفاء بحقوقهن فإنه يكون ظالما لهن، فلا يجوز، حرام. إذا كان قصده من هذا الزواج أن يضار الأولى من مجرد المضارة، مع أنها بارة به وامرأة صالحة وقانتة، فيأثم بلا شك. قال رحمه الله: أجنبية. أجنبية يعني ليست من أقاربه، يعني ليست من بنات عمه ولا من بنات خاله وهكذا، وإنما هي امرأة بعيدة لا تمت له بصلة قرابة. لماذا؟ قالوا: الغرائب أنجب، لأنهن أنجب، وكان العرب تقول: الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. أحسنت، نعم، أصبر، يعني أصبر على الزوج وعلى ضائقته وعلى ما يقدره له الله من المصاعب في الحياة ونحو ذلك. الغريبة أنجب، وأما القريبة فهي أصبر على حال الزوج لكنها أقل إنجابا، هكذا كانت تقول العرب. أيضا من جهة أخرى استحب الفقهاء الأجنبية حتى لا يحصل قطيعة رحم فيما لو طلق، لو تزوج ابنة عمه ثم طلقها لربما حصل هجران بين الأسرتين فيحصل قطيعة رحم، لكن لو تزوج امرأة بعيدة ثم طلقها ما يحصل قطيعة رحم. هذه من الأشياء التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى. كيف؟ نعم، أحسنتم. أيضا يعني لو أضيف إلى هذا ما يحصل في هذه الأزمنة المتأخرة من تشوهات في الأجنة ونحو ذلك، يعني لو أضيف هذا لكان أيضا حسنا. الأقربون أولى بالمعروف، نعم، فهو ينفق عليها، يعني يعينها، إلى آخره. لكن على كل حال ليس هذا على إطلاقه، يعني قد تكون الأجنبية أقل إنجابا، قد تكون القريبة أكثر إنجابا، وهذا موجود ومشاهد وواقع. هذا على كل حال لا يوجد عليه دليل من حديث أو آية، وإنما هو استظهار من الفقهاء. ورد بعض الآثار لكنها لا تصح فيما أعلم، لا، وربما يعارض هذا ما جاء في القرآن في الأحزاب، وبنات عمك وبنات خالك، هذا في إشارة إلى الزواج من القريبات. نعم علي وفاطمة، نعم أحسنتم، كذلك أحسنتم. فطبعا هذه المسألة على وجه الأفضلية، يعني الفقهاء ذكروا هذا على الأفضلية ولم يذكروا على وجه الكراهة، مثلا إنه يكره أن تتزوج القريبة، لا، وإنما قالوا إذا كان عندك خياران قريبة وبعيدة فالأفضل أن تتزوج البعيدة. يعني قد يقال أيضا غالبا زواج الأقارب يحصل فيه ما يحصل من الإشكالات الكثيرة، وكم من امرأة كانت تتودد لخالتها وتحسن إليها حتى تتزوج بابنها، فتنقلب هذه الصداقة إلى عداوة، وهذا الحب إلى بغض، وهذا واقع. وربما تتودد إلى عمتها، والعكس زوج يتودد إلى خالته إلى عمته حتى يتزوج ابنتها فتنقلب هذه إلى عداوة، وهذا مشاهد وكثير. فالفقهاء نظروا إلى هذه المعاني فقالوا الأفضل أن تتزوج أجنبية لبقاء صلة الرحم وعدم وجود الشقاق بين الأقارب. قالوا رحمه الله بكر، يعني أن تكون بكرا، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جابرا فقال تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل بكر، قال بل ثيب. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا الحديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما، فهذا في دلالة على استحباب البكر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج ثيبات، كل أزواجه ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا كله يفيدك على أن هذا التفضيل ليس مطلقا، فكم من ثيب هي خير من بكر. لكن إذا ما وجد هناك صفات أخرى مفرقة ومميزة، يعني هذه إلا أن هذه ثيب وهذه بكر، فالأفضل البكر. لكن لو وجدت صفة أخرى في الثيب، كونه أعقل، كونها أفضل من حيث الدين، أفضل من حيث العلم، من حيث حسن التربية ونحو ذلك، أو أنجب لأن لها سلفا ينجب، أمها تكثر من الإيلاد، وكذلك جدتها إلى آخره. فإذا اتحدت الصفات ما بقي معنا إلا بكر وثيب، فالبكر أفضل. من هم يقولون؟ يقولون الثيب ربما تقارن بين الزوج الجديد وبين الزوج القديم، سواء كانت الثيوبة بسبب أو سواء كان الفراق بسبب موت أو حياة، فهي تبدأ تقارن، تقول الأول كان أفضل من حيث النفقة، الثاني بخيل، الأول أفضل بكذا، الثاني كذا. فلهذا قال أهل العلم الأفضل أن تزوج بكرا لأنها خالية الذهن، لم يكن ذهنها مشغولا بزوج حتى تقارن بينه وبينه. تفضل. جميل، يعني لو أن نتائج التحليل مثلا على أن هذين الزوجين فيهما مرض معين، ويغلب على الظن أن يكون الأولاد فيهم هذا المرض، فعلى كل حال الذي يعرفه من كلام المعاصرين أنهم لم يوصلوا هذا إلى التحريم، وإنما أوصلوا هذا إلى الكراهة. يقول يكره لك أن تتزوج هذه المرأة التي يغلب على ظنك أنه أنا ستأتي بأولاد مرضى ونحو ذلك، لكن ما أوصلوا هذا إلى التحريم. نعم. التوقع أو كذا وكلاهما مصاب وليس حاملا، مصابين بالمرض. هذا حصل ولد حتى في من عرفه، كل أولاده كذلك الآن. يعني لو قيل بالمنع من باب سد الذريعة لكان له وجه، لكن أكثر أبحاث المعاصرين على الفحص بين الزوجين أصلا على مشروعيته، هل يجوز للإمام أن يلزم الناس بالفحص ولا ما يجوز أصلا؟ من أهل العلم قال لا يجوز له أن يلزم الناس بالفحص، الفحص الطبي، وذكر أن هذا يعارض التوكل على الله إلى آخره. ومن أهل العلم أنه من قال يجوز للإمام أن يلزم الناس بالفحص لكن لا يلزمهم بالنتائج. نعم إلى الآن طبعا، لكن أتوقع في المستقبل سيلزمهم بالنتائج. من الزوج وبويضة من الأنثى يكونون بصحة قوية في وقت معين لا يكون المرض متأصلا فيهما. نعم. الصحيح القوي من الحيوانات فيلقحون بينهم فينتج ولدا سليما بإذن الله. جميل، هذا من بذل الأسباب، والمجمع الفقهي أجاز أطفال الأنابيب في بعض الحالات. نعم. فعلى كل حال المقصود أن المعاصرين لما تكلموا عن الفحص الطبي ذكروا هذا، منهم من منع قال لا يجوز الإمام أن يلزم الناس بالفحص، ومنهم من قال يجوز له أن يلزم الناس بالفحص، وهذا هو الحق والراجح، لأن هذا من الأخذ بالأسباب. ويبقى الآن هل يجوز أن يلزم الناس بآثاره ونتائجه؟ فإذا كانت النتائج إيجابية كأن يكون هذا حاملا للمرض والأخرى حاملة للمرض، فهل نقول بعدم السماح لهما بالزواج أو لا؟ هذا محل يعني بحث ونظر. قال رحمه الله تعالى: بكر ولود. ولود يعني أنها كثيرة الولد. كيف يعرفها أنها كثيرة ولد وهي بكر؟ نعم، ينظر إلى قريباتها من أم وجدة وخالة وعمة ونحو ذلك. وقد جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الحديث. وهذا الحديث ذكر بعض العلم أنه حسن صحيح. قال رحمه الله: بلا أم. أيضا استحب الفقهاء أن تكون هذه المرأة بلا أم. كيف بلا أم؟ يعني أن أمها قد ماتت. طيب لما استحبوا هذا؟ لما يحصل غالبا من أن الأم تفسد ابنتها على الزوج، ربما تغار الأم من الزوج بعد أن كانت هذه البنت صفية لأمها ومنفردة لطاعتها وخدمتها، صارت الآن صار لها شريك عظيم وهو الزوج، أخذ منها مهجة قلبها ومهجة فؤادها، هذه البنت التي كانت تخدمها الليل والنهار وتشفق عليها وكذا، الآن صارت عند زوج، فانتقلت الشفقة والخدمة والرعاية والحب إلى الزوج، فربما غارت الأم فأفسدت ابنتها على الزوج. من هنا قال الفقهاء يفضل أن تكون هذه الزوجة بلا أم، لكن هذا يا أخوة ليس على إطلاقه. فكم من أم صالحة أعانت الزوجة على البر بزوجها، ولربما جاءت هذه البنت مغضبة من زوجها لقلة ذات اليد وضيق في النفقة أو بخل وشح في النفقة، فترى الأم تزينها وتهيئها لزوجها وتقول: اصبري فإن العاقبة للصابرين، وهكذا. فليس هذا على إطلاقه. قال رحمه الله: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من حكم النكاح ومن ذكر الصفات التي تفضل في النساء، الآن بدأ في أحكام الخطبة. ومن أحكام الخطبة مسألة النظر، من أحكام الخطبة مسألة النظر. والخاطب يحل له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة، ودليل ذلك ما جاء في مسلم وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله أصبت امرأة، يعني كأنه يقول خطبت امرأة أريد أن أتزوجها أو عقدت عليها، قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وعند الترمذي: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والآن نسب الطلاق صارت كبيرة جدا، من الأسباب أن المرأة ما رأت الرجل والرجل ما رأى المرأة، والحق هذا مشترك بينهما، يعني النظرة ليست فقط من الرجل إلى المرأة، أيضا من المرأة إلى الرجل، لأن هذه النظرة سبب لأن يؤدم بينهما. فلربما لم ترتضه إذا رأته، ولربما لم يرتضها إذا رأها. والوصف يا إخوة لا يكفي في هذا، الوصف لا يكفي إطلاقا في هذا. فكم من أم وصفت امرأة لابنها فظنها من الحور، ثم لما رآها فإذا هي أقل بكثير مما تخيل في مخيلته منها. نعم أحسنتم. نعم. وهكذا. وربما بغضت بعض النسوة لابنها أو لأخيها امرأة أرادها، فإذا رآها فإذا هي على خلاف ما ذكرت. فليس هناك حل إلا أن ينظر. فما حكم هذا النظر؟ المذهب على أنه مباح، ولهذا قال وله. وله هذه صيغة إيش؟ صيغة إباحة. والأقرب أن يقال إن النظر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولهذا قال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فالجواز الذي صرح به علماء المذهب نقول مرجوح، والصواب أن هذا النظر سنة. نعم. نعم أحسنتم، هم هكذا قالوا. نعم لما ذكرنا لهم الأدلة فلينظر أنظرت إليها إلى آخره، قالوا هذا النظر هذا أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. ولا الأمر بعد الحظر لا يقتضي الإباحة على كل حال، بل يعيد الأمر على ما كان عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل فقال فإنه أحرى أن يؤدم. ثم قال الرجل في صحيح مسلم أصبت امرأة، قال أنظرت إليها؟ قال لا. هو الآن خلاص عقد أصبت امرأة، قال اذهب فانظر إليها. فهذه الأوامر تدل والله أعلم على الاستحباب، على أقل تقدير على الاستحباب والسنية. نعم سيأتي هذا بإذن الله. يعني ما الذي يظهر غالبا؟ الوجه والكفين و يعني القدمين وأسفل الساقين، وبعض أهل العلم يدخل الرأس فيما يظهر غالبا. ولهذا جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يختبئ لما أمر بالنظر، كان يختبئ لمخطوبته حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، ثم خطبها وتزوجها. جابر بن عبد الله. وهل يلزم أن تعلم المرأة بهذه النظرة؟ لا، ما يلزم أن تعلم المرأة حتى لو كانت غافلة. المهم أن تكون في محفل لا يظهر منها إلا ما يظهر غالبا، ما يذهب يتلصص عليها في دورة مياه، ولا يتلصص عليها في مكان يخرج منها ما لا يظهر غالبا، بل يعني ما لا يظهر غالبا وإنما يستر في الغالب. وبعض العلماء أغرب فقال ينظر إليها كلها إلا العورة المغلظة، يعني القبل والدبر فقط، والبقية يجوز أن ينظر إليه. وهذا ذهب إليه ابن حزم الظاهري. تفضل. لا ما يلزم. هو النظر إذا تمكن منه الإنسان دون أن يعلم أحد بالشروط التي ذكرها الفقهاء كما سيأتي، وهو أن يغلب على ظنه إجابته إجابة أهل المرأة له، ما ينظر إلى النساء في الشوارع ولا في بعض الأماكن ولا في الأعراس ويقول والله خليني أبحث إذا شفت واحدة أعجبتني إن شاء الله أني أخطبها، هذا ما يجوز إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد. وإنما ينظر إلى مرأة بعينها يغلب على الظن أنه سيجاب لو خطبها. لو كان من أسرة لا تزوج غالبا من هذه الأسرة، فما حكم أن ينظر؟ حرام. إذا غلب على ظنه أنه لن يزوجوه ما يجوز ينظر أبدا. وهكذا. وبهذا يبطل ما يفعله بعض الناس المتساهلين نسأل الله العافية والسلامة عندما ينظرون يعني المحافل العامة للنساء، وهو يعلل نفسه بأنه إن وجد من تعجبه من النساء تزوج. يعني يذهب بعضهم إلى بعض الدول التي لا تغطي المرأة فيه وجهها وكفيها وأسفل قدميها ونحو ذلك وينظر، بحجة أنه ينظر حتى يلقى من هي أجمل. هذا لا يجوز إطلاقا، وهذا من تسويل الشيطان له. وإنما نقول ينظر إلى امرأة بعينها وصفت له امرأة وقيل إنها جميلة وإنها كذا وإنها دينة، فحينئذ ينظر إليها بعينها أما أن يفتح مجال النظر إلى كل من هبت ودبت حتى يختار منهن من تعجبه، هذا لا يحل بحال. لو طلب الخاطب نعم يثاب عليها. لماذا؟ نعم، لأن يعني لو جاء الخاطب وقال لي يا عم أنا أريد أن أنظر إلى من خطبت وغلب على ظننا أنه صادق وليس عابثا ما يعبث، فيظهر لي والله أعلم أن تمكينه من النظر نؤجر عليه، لأننا طبقنا الحديث فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، نحن أعناه على أن يطبق الحديث فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، فما أوصل إلى مستحب فهو مستحب، فيظهر لي والله أعلم أن ذلك من السنة ومن الأمور التي يؤجر عليها الأب إذا مكن الخاطب من النظر لابنته. نعم. بمعنى أحسنت. نعم نعم، من الفقهاء من قال النظر أصلا قبل الخطبة المعلنة، لأنه لو أعلن الخطبة وأتى أهله ويعني صار هناك احتفال كما يفعل الآن احتفال للخطبة قبل النظر ثم نظر بعد ذلك، فهو بين حرج الآن، بين حرجين، إما أن تعجبه فتمشي وإما أن لا تعجبه فيتحرج الآن، إن تركها صار سبة فيها، وإن تزوجها تزوجها على مضض، والغالب أنه سيطلق. لذلك يكون النظر فعلا يعني يكون النظر بشكل سري، ولا يجوز للإنسان أن يعلن في الناس أني نظرت إلى فلانة ولم تعجبني وهكذا، ما يجوز هذا. تفضل يا شيخ. نعم أحسنتم، والله هذه مسألة محيرة، يعني اشتراط دفع مبلغ للنظر، هم يقولون احنا نشترط هذا حتى نتخفف من كثرة الناظرين، يعني كلما أتى فلان ينظر إذا كان النظر مجانا فإنه سينظر يعني الخاطب الأول والثاني والثالث وهكذا، لكن لو قيدنا قلنا تدفع 1000 ريال فسيقل عدد الناظرين حينئذ، لن يأتي إلا الجاد، فدفع المبلغ قرينة على جدية الخاطب في هذا الزواج. لكن هل هذا من السائغ شرعا؟ طبعا إن تزوجها قد نقول هذا يشبه العربون فندخله في المهر، تمام، على مذهب الحنابلة في بحث العربون، يعني نقول هذا كأنه مقدم، فإن يعني أعجبته وتزوجها حسمناه من المهر، يمكن هذا، لكن الواقع بخلافه، الواقع أن هذا الذي يدفع ليس له علاقة بالمهر، سواء أعجبته أو لم تعجبه، أتم نكاحه أو لم يتم نكاحه من هذه المرأة، فإن المبلغ لا يرد إليه، هذا هو الغالب. الفقهاء المعاصرون لما بحثوا هذه المسألة ذكروا ما يتعلق بالهدايا، وقد تكون هذه قد يكون هذا المبلغ من ضمن الهدايا، فقالوا إن تم الزواج، قال بعضهم إن تم الزواج فهذه الهدايا تبقى على ما هي عليه، تبقى هدايا، وإن لم يتم الزواج فتعاد إليه، لأنه إنما دفع ذلك لأجل أن يتزوج، هذا إذا كان الترك من قبلهم هم. ومرة جاءني إنسان يسأل سؤالا يشبه هذا، يعني يقول هذا الكلام قديم، يقول حصل قبل يعني عقود، لأن رجلا خطب عند أسرة معينة وافقوا في أول الأمر وبذل لهم بذلا كبيرا، يقول أعطاهم من الذهب وأعطاهم، كان رجلا مليئا إذاك، كان أبوه تاجر ذهب وأعطاهم من الذهب وأعطاهم، ثم اعترض بعض الأقارب لأنهم يقول أنه لا يكافئنا ونحو ذلك، فلما اعترض بعض الأقارب أقنعوا حاولوا إقناع الأب فرفض، قال قد أعطيتهم كلمة، أعطيت الرجل وأهله كلمة فسيتم إن شاء الله الزواج، إلا أن ينسحبوا هم هذا أمر راجع لهم إليهم، وقد بذلوا ذهبا وبذلوا هدايا للخطبة ما يحسن أن نردهم، فلما عجزوا عن الأب ذهبوا نعم ذهبوا إلى أحد القضاة وقالوا نريد منك أن تقنع، هذه مسألة واقعية، نريد منك أن تقنع فلانا أن ينسحب لأنه ليس من ثوبنا ولا نريد أن يأتي إلينا وقد يحصل ما يحصل، والأب إنما وافق طمعا، الأم غير موافقة والبنت غير موافقة إلى آخره، الرجل عزيز، فلما رأى أن بعضهم لا يريده انسحب وتزوج أخرى وأولد منها ثم مات، هذا الكلام قديم، جاءني الرجل الآن يسأل بأنهم رأوا تلك الأمة التي تسببت في فسخ هذا فسخ هذه الخطوبة رأوها على وجه يعذب في المنام. فلما سألتهم وكذا تبين لي والله أعلم أن من أسباب ذلك هو قلت له ربما أنها مدينة، قال أبدا هذه المرأة عندها أموال وبنت مساجد. قلت ابحثوا ربما تجدون دينا قد نسيتموه. قال لا نعرف إلا أنها مرة ردت استطاعت أن تلتوي حتى ترد فلانا بعد أن ذهب بعد أن دفع الذهب ودفع كذا وكذا من هدايا الخطبة. فقلت لعله هو ما عادته. وقال هذا الرجل قد سألنا القاضي بعد وفاة المرأة، سألنا القاضي قلنا ترى يعني فلانة الآن هي تسببت في الرد، سألوا القاضي الذي أشار أصلا على ذلك بأن يذهب، فقال ليس عليها شيء. فأنا تعجبت في الواقع من هذا الرد، قال لأن الخطبة أموال الخطبة لا ترد، أموال الخطبة لا نقول إنها لا ترد مطلقا، كيف لا ترد وكان كان الإباء من قبلهم؟ ما أدري إذا كان هناك عرف، لكن المعروف أن الإنسان إذا دفع مبلغا فهو إنما دفعه لأجل أن يتزوج، فإذا كان الانسحاب منه فنعم تبقى الهدية لهم، أما إذا كان الانسحاب منهم تعاد إليه، وإنما دفع لأجل أن يصل يتزوج لم يدفع هكذا. فعلى كل حال فالمقصود يا إخوة أن دفع الأموال عند الخطبة يعد من الهدايا، فإن تم الزواج فالأمر سهل، إن لم يتم الزواج فأرى أن تعاد الأموال لهم إذا كان الترك من قبلهم هم، والله تعالى أعلم. هذه هبة الثواب صح ولا لا؟ هل هذه هبة مطلقة ولا هبة الثواب؟ هل هذه الهبة أراد أن يعاوض عليها، يعني هل هذه الهبة مدفوعة لغرض معين ولا هبة مطلقة؟ لغرض هو أن يتزوج، فإذا أبوا أن يزوجوه تعاد الهبة وهكذا تعاد، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال وله نظر ما يظهر منها غالبا. الأئمة الأربعة على أن من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها كما تقدم معنا، والأقرب أن يقال إن هذا سنة. الإمام مالك رحمه الله شرط أن لا يكون ذلك على إغفال، على إغفال، والأظهر أنه يجوز على إغفال أيضا، يعني يجوز والمرأة غافلة لا بأس بذلك. ودليل ذلك أن طبعا عمومات النصوص عندما قال أنظرت إليها ما حدد هل هي تعلم ولا ما تعلم. أيضا جابر رضي الله عنه كان يختبئ للمرأة المخطوبة حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها. بعض أهل العلم قسم النظر إلى المرأة على سبعة أضرب. الأول أن ينظر إلى أجنبية لغير حاجة فهذا محرم. الثاني أن ينظر إلى زوجته أو أمته فيجوز مطلقا بشهوة بغير شهوة. الثالث أن ينظر إلى محارمه فينظر إلى ما يظهر غالبا من ابنته ومن أمه ومن أخته ما يظهر غالبا، وطبعا أكيد بلا شهوة يعني، وهذا لا هذا القيد لا يذكر لأنه لا يرد أصلا. الرابع النظر لأجل النكاح فهنا يكون على الصحيح مستحب النظر للمخطوبة بالشروط التي ستأتي. الخامس النظر للمداواة للاستطباب فيجوز للحاجة. السادس النظر للشهادة أو المعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة عند الحاجة، يعني باع من امرأة شيئا أو اشترط منه شيئا ونحو ذلك، فمن أهل العلم النص على جواز النظر لأنه لو كان ذلك الشيء معيبا ثم رجع الآن كيف يعرف الآن البائع؟ عنده الآن 50 امرأة محجبات باعت منه إحدى النساء هذا الشيء، خاصة في الأسواق القديمة التي لم تكن مرتبة مثل اليوم، فلو ذهب وأتى وقال والله ضحكت علي هذه المرأة، هذا السلعة معيبة أو غبنتني في السعر، الناس يتبايعون ب50 ريال وباعت مني هذا الشيء ب150، غرتني بوصفها للسلعة ونحو ذلك، الآن رجع كيف سيعرف الآن؟ فالعلماء نصوا أو بعضهم نص على جواز النظر حينئذ إلى البائعة، أو كذلك أن ينظر أيضا نعم إلى المشترية إذا كان يظن أن يعود بغبن أو عيب أو نحو ذلك. والسابع والنظر للمعاملة، النظر يعني النظر للشهادة، والسادس والسابع والنظر للمعاملة. فحينئذ النظر إلى المخطوبة يكون مشروعا ومسنونا على الصحيح، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله غالبا، يعني ما يظهر غالبا، قلنا الذي يظهر غالبا هو الوجه والكفان والقدمان وأطراف، نعم، وبعض أهل العلم ألحق به ذلك الشعر. مرارا يجوز أن ينظر أكثر من مرة إذا احتاج إلى هذا. لو نظر المرة الأولى ثم لما رجع قال والله يعني ما نظرت لأني كنت أنتظرها من الباب الأيمن فجاءت من الباب الأيسر وخرجت مباشرة فما نظرت إليها نظر تحقيق، يعني نظر حتى أنظر إليها نظر واضح، ما نظرت إليها، هل يجوز أن ينظر مرة ثانية؟ نعم. طيب هي في المجلس، بعض النساء يعني أو بعض الأعراف على أن المرأة تأتي وتقدم شيئا عصيرا أو نحوه ثم تمكث يعني دقائق ثم تخرج بوجود محرمها، لأن الخلوة محرمة، إذا قال المصنف بلا خلوة، فهي تمكث فهو سينظر إليها. طيب إلى أي حد ينظر إليها؟ هي أجنبية، لكن هذه النظر لأجل الخطبة، نقول تنظر للحاجة. لو نظر المرة الأولى وحصل به بهذا النظر ما يريد أعجبته، هل يجوز أن يكرر الآن النظر؟ نقول لا، إذا حصلت الحاجة يعني لا. لكن لو قال والله النظرة الأولى يمكن نظرة كاذبة، لأنها النظرة الأولى غالبا لا تكون قد تحقق فيها الإنسان، لا نظر يعني كنظر الفجأة، فأنا سأنظر المرة الثانية الثالثة حتى تحقق. المهم أنه ينظر على قدر الحاجة وهكذا، لأن بعض النساء معه لا تخرج من المجلس، نعم، ويكون أبوها قليل يعني الغيرة فتمكث فترة طويلة، ويتفقون على المهر وهي جالسة، ويتحدثون في أمور أخرى وهي جالسة. طبعا هذا لا ينبغي، النظرة فقط لقدر الحاجة ينظر إليه. وبعض النساء العكس يعني، أو بعض الآباء العكس، عنده غيرة شديدة تدخل وهي قد تخلصت من كل أنواع الزينة حتى المعتاد منها، وكذلك لا تمكث مكثا يرى فيه الزوج هذه المخطوبة، يمكن تمكث 3 ثواني تدخل من باب وتخرج من باب، يقول هذه النظرة التي عندي انتهت، ربما تدخل وهي مطلقة برأسها ما رأى شيئا، ما حصل المقصود، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لابد أن ينظر النظر الذي يعني يتحقق به من استبراغه معه. أقول يا إخوة هذا يدلنا على أن الأصل أن المرأة أن وجه المرأة عورة، وأن المرأة تغطي وجهها. لو كان النظر إلى وجه المرأة سائغا، أو لو كان كشف وجه المرأة سائغا بإطلاق، هل نحتاج إلى مثل هذه الأحكام؟ أبدا، ما يحتاج أن تأتي إلى أبيها، اذهب إلى الطريق الذي تمر منه وسترها 1000 مرة. فلذلك هذا من أقوى الأدلة على أن الأصل تغطية الوجه، ما يكشف إلا للحاجة، ومن تلك الحاجات النظر إلى المخطوبة. تفضلي. نعم، النظر في الصورة إخوة هذا له أحكام، يعني لا نستطيع أن نجعل حكما واحدا فيه. الأصل المنع، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى أن يحتفظ الإنسان بصورة المخطوبة وهي لم يعني ترق له أن تكون زوجة. فلو أن كل إنسان أرسل صورة موليته إلى هذا الخاطب وتجمع عنده ألبوم من الصور الآن، طب سيتزوج من؟ نعم، فالأصل المنع، لكن قد يباح في بعض الحالات الخاصة، كأن يكون الولي مثلا، كأن تكون المرأة في بلد والولي أراد أن يزوج ابنته، يعني لما رآك يعني رجلا صالحا وكذا أراد أن يزوجك ابنته. سيأتي معنى أن البكر تجبر على الزواج، يعني أنها لا تستأذن، البكر إذا كانت صغيرة دون البلوغ لا تستأذن عند الجماهير، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا. فقال أنا يعني أنت رجل صالح وأنا عندي بنية تصلح لك وعمرها 10 سنوات أو عمرها 12 سنة، فهو يقول كيف تزوج امرأة لا أعرفها؟ طيب اذهب انظر إليها، هذا يكلفك 10000، هي في مكان بعيد. يقول لا أمر سهل، صورتها عندي في الجوال انظر إليها، ووليها موجود والصورة يعني ليست منفصلة تكون عند هذا الخاطب، وإنما قال انظر إليها في هذا الجو، نظر إليها فقال هي هي، قال نعم هذه نفس البنت، هذه آخر صورة لها، يجوز. فالأصل أن نسد هذا الباب، يعني مسألة توزيع الصور الأصل أن نسده. يا أخوة أنا أقول من خلال الواقع ربما صورها كاملة، يعني هو يا أخوة من خلال الواقع يعني، ومن ذهب إلى أروقة المحاكم والمشاكل التي تحصل عرف أن كثيرا من الفساد حصل من هذا المنشأ، يعني بعضهم يسول له الشيطان أن يجمع صور النساء بحجة أنه سيختار الأجمل منهن، هذا كله تسويل شيطان ما يجوز هذا، وهكذا. لكن الأصل أن نمنع هذا. بعضهم يراسل المرأة غريبة أجنبية عنه، المرأة تقول أنا أريدك زوجا، طيب كيف أنا أعرفك، ما أنت ما أدري جميلة ولا قبيحة، طيب سأرسل لك صورتي، ثم ترسل الصورة ثم يقول لا أنا أريد منك أن تصوريها بشكل أوضح من هذا، وهكذا. ثم يصبح هناك انفسخ للحياء، وتصبح المرأة ترسل صورتها لمن غرر بها بحجة أنه يريد الزواج. أهل الهيئة عندما تمكث معهم فيذكرون لك شيئا من ذلك، بداية الفساد حصل من هذا، أنه كان في أول الأمر يريد الزواج هكذا زعم، فترسل له المرأة الصورة على أنها تكون زوجة له، مسكين المرأة. فلذلك يا إخوة نسد هذا الباب، الأصل أن نسد هذا الباب، إلا ما جاء من نحو أن يأتي الولي ويري ذلك الخاطب الصورة بنفسه ثم تكون معه في يده، ما يبقيها في يد الخاطب. قال رحمه الله بلا خلوة، الخلوة بهذه المرأة لا تجوز، هذه أجنبية عنه. من اللطائف أن أحدهم ذكر أن هذا الخاطب جاء لينظر إليها، يعني ثم بعد ذلك دون أن يعلم دخلت المرأة دون وجود هذا الرجل، هو نعم سينظر إليها لكن بوجود المحرم، فالمحرم لم يكن موجودا، ذهب لغرض، أتى وإذا المرأة عنده، فغضب غضبا شديدا، وطبعا صفعه هكذا أخبرني يعني، ولكن في آخر المطاف يعني يبدو أنه أعجب بالمرأة فتجاوز هذه الصفعة وتزوج بها بعد ذلك. أقول يا إخوة الخلوة لا تحل لأنها امرأة أجنبية، فقط استثنينا النظر لها للحاجة لكن مع وجود المحرم، من باب أولى. المصافحة لا تحل بإطلاق، هذه امرأة أجنبية عنه لا يجوز أن يمسها إطلاقا. لكن لو سألتنا عن الحديث معها، هذا يسأل عنه كثير من الخطاب اليوم، يقول أنا أريد أن أحدثها حتى أعرف عقلها من خلال الحديث، وأعرف مثلا صوتها وكذا، ربما أنها لا تتكلم، ربما أن صوتها أجش وهكذا، فلا بأس بالحديث اليسير، لا بأس بالحديث اليسير. وهل يجوز للمرأة حينئذ أن تتغنج أو أن تظهر صوتا غير صوتها؟ لا ما يجوز، هذه كمن تصل شعرا بشعرها، أو كمن تتزين زينة مبالغ فيها يخرجها عن صورتها الحقيقية، هذا كله من الغش ولا يجوز، وإنما تتكلم بصوتها المعتاد وتريه صورتها المعتادة بالزينة اليسيرة المعتادة، بالزينة اليسيرة المعتادة وهكذا. دليلنا على عدم جواز الخلوة لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. نعم تفضل يا شيخ، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من أحكام النظر إلى المخطوبة: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. وقبل أن نلج إلى هذه المسألة، جواز النظر إلى المخطوبة مشروط بأنه يغلب على ظنه إجابتهم بالموافقة، أما إذا غلب على ظنه أنه لن يزوج فإنه لا ينظر، هكذا قال أهل العلم. ثانيا ألا يكون هذا في خلوة، بل يكون بدون خلوة. ثالثا ألا ينظر بشهوة كما ذكر أهل العلم، ويدافع نفسه فينظر بالقدر الذي يحتاجه فقط. ثم قال رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاه والمبانة دون التعريض. الخطبة نوعان: تصريح وتعريض. التصريح كأن يقول أريد أن أتزوجك، ونحو ذلك. التعريض سيذكر المصنف بعض الأمثلة، كأن يقول إني في مثلك لراغب، إن لنا رغبة في مثلك أو ما شابه ذلك. والشارع فرق بين التصريح والتعريض، ومن ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل حيث جاء فلا جناح فيما عرضتم، فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فهنا تصريح بالتفريق بينهما، أو هنا صراحة بالتفريق بين التصريح والتعريض. إذن المعتد من وفاة، يعني امرأة توفي زوجها، فإنه لا يحل لك أن تصرح بخطبتها، وإنما تعرض إني في مثلك لراغب، لا تضربي وجهك فإن لنا أربا في مثله إلى آخره. فهنا يجوز هذا التعريض. قال والمبانة، المبانة يعني التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، طلقها الطلقة الثالثة فصارت بائنا وما زالت في العدة، ما حكم أن يصرح بخطبتها؟ لا يجوز أن يصرح بخطبتها، وإنما فقط يلمح ويعرض بخطبتها. دليل على هذا الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم، أما التصريح فيكون حراما. قال رحمه الله ويباحان، الضمير ضمير التثنية عائد على ماذا؟ التصريح والتعريض. يباح التصريح والتعريض لمن أبانها بدون الثلاث، يعني للزوج إذا أبان زوجته بينونة صغرى، كأن يطلق الزوجة الطلقة الأولى ثم تنتهي العدة، فما الحكم حينئذ؟ ما حكم أن يتزوج عليها، أن يتزوجها مرة أخرى؟ يجوز، نعم، يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد إلى آخره وبرضاها وكل الشروط. طيب لو صرح الآن لمن أبانها بدون الثلاث، هل يجوز أن يصرح؟ نعم. طبعا هو الكلام بعد العدة، لأن أثناء العدة هي رجعية، هي زوجة أصلا، الكلام بعد العدة. نعم يجوز أن يصرح ويجوز أن يعرض. ثم قال رحمه الله ويحرمان منها على غير زوجها، يعني يحرم التعريض ويحرم التصريح في أي حالة؟ نعم في الرجعية، نعم في الرجعية يحرم التصريح ويحرم التعريض لأنها زوجة. طيب وأيضا إذا انتهت العدة، أو إذا كانت في العدة طبعا، وكان ذلك المعرض أو المصرح غير زوجها، إذن يحرم التصريح والتعريض من الرجعية على غير زوجها. فالمطلقة طلاقا رجعيا لا يحل لأحد أن يخطبها، لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها ما زالت زوجة. صار عندنا ثلاث حالات: حالة يحرم فيها الأمران، وهي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وما دامت ما زالت في العدة، وحالة يحل فيها التعريض والتصريح. نعم طبعا الحالة نعم إذا طلقت وبانت بينونة صغرى، طلقت دون الثلاث وبانت بينونة صغرى، فيحل لمن؟ نعم للزوج ولغيره، يحل للزوج لأنها صارت حلت الخطاب الآن. نعم طيب في العدة ما زالت رجعية زوجة، ما يحتاج أن يخطبها، كيف يخطبها وهي ما زالت زوجة؟ لا إذا كانت ما زالت في العدة فهي رجعية، لكن إذا انتهت العدة. ويباحان لمن أبانها، لا المقصود في العدة، تقصد أنه قال على غير زوجها، فكانوا يقتضي أنها بعد العدة كذا؟ لا طبعا بعد العدة صارت حلالا للأزواج، كيف يحرم؟ لكن هذا من باب يعني التغليب، يعني على غير زوجها لا يعني أن زوجها يباح له ذلك ولا يباح لغيره. فالأظهر أن قوله يحرمان منها على غير زوجها أن المقصود أن المرأة إذا طلقت وما زالت في العدة طلاق رجعي وما زالت في العدة فإنه لا يحل لغير الزوج أن يعرض أو يصرح نعم بالخطبة. لماذا؟ لأنها زوجة. باب الوقوع، ربما بعض الناس يجهل هذا، يقول أنت قد طلقت فأنا سأتزوجك، طلقت الطلقة الثانية وذهبت في بيت أهلها فظنها قد خرجت من العدة، مثلا يعني ظنها قد خرجت من ذلك الزوج مع أنها في العدة، يقول لا، لا يحل لك أيها الرجل أن تخطب لا تصليحا ولا تلميحا. تفضل. إذا فسخت كيف؟ ما فهمت. إذا خالعته وما زالت في العدة ولا انتهت العدة؟ إذا خالعته وما زالت في العدة يعني هذا المثال يصلح لهذه المسألة، يعني إذا خالعته المرأة، ما رأيكم يا أخوة؟ يقول إذا خالعته المرأة فإنه يحل لزوجها دون غيره، لزوجها دون غيره. إذا خالعته قد بانت منه بينونة صغرى، صح ولا لا؟ لأن الخلع ليس بطلاق. طيب، فإذا أراد أن يعود إليها وأن يخطبها فهل له ذلك؟ له ذلك. لماذا؟ نعم، أي تقصد أن هذه العدة له، ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تنكحوهن فما لكم عليهن من عدة، فما لكم، فالعدة للرجل، أما لغيره فلا، يعني لا يحل أن يأتي آخر ويخطبها، ممكن. نعم نعم صحيح. إذن يحرمان منها، يعني يحرمان أي التصريح والتلميح على غير الزوج في مثل هذا المثال السابق، إذا كان نكاحه فاسدا، وإذا كان نكاحه فاسدا أو إذا كان باطلا لا يحتاج إلى فسخ حاكم، يعني كما تزوج امرأة فبانت أخته من الرضاع، هذا النكاح باطل. نعم، فهو فاسد عند من يجعله غير صحيح، هو غير صحيح أصلا عنده. لكن على كل حال أنت تشير إلى مسألة الفسخ، يعني إذا فسخ العقد فما حكم أن يخطبها الزوج بعد أن فسخها الحاكم؟ فإذا لم تتم 3 طلقات وما زال هناك إمكان أن يتزوجها فله ذلك، لأن العدة له حينئذ. هو إن شاء الله إذا أتينا إلى الطلاق وإلى الخلع وأنواع الفسوخ والفروق يسمونها فرق النكاح، نتحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم، ويحرمان منها، يعني نعم، يعني يحرم على المرأة أن تجيب من خطبها ويحرم على الخاطب أن يخطبها. لماذا؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة. بين صغرى، نعم، فقد ملكت زمام نفسها إذا انتهت عدتها على القول بالعدة، وإلا المالكية يرون أن المرأة المختلعة لا تعتد كعدة المطلقة، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، ورجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ العثيمين، بل يقولون إن الخلع فسخ والفسوخ عندهم لا تحتاج إلى عدة، وإنما تستبرئ بحيضة واحدة فقط. الخلاصة يا إخوة الآن، يحرمان متى؟ على الرجعية. الرجعية لا يجوز أن تجيب خاطبا ولا يجوز لأحد أن يخطبها لأنها زوجة، انتهينا. طيب، ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها حلت. 2، يباحان لمن؟ للزوج إذا أبانها بدون 3، كان يكون طلقها مرة وانتهت عدتها، ولغير الزوج أيضا، وذا قال ويباحان لمن أبانها بدون 3 كرجعية. طيب، ويحرمان أو يحرم التصريح ويباح التعريض للمرأة لامرأتين، من أبينت وما زالت في العدة، فلا يجوز أن يصرح ويجوز أن يعرض. طيب، وإذا كانت في عدة وفاة زوجها، إذا في عدة وفاة زوجها وفي عدة طلاق بائن يجوز التعريض ويحرم التصريح. نعم. وهي وانتهت العدة يجوز كل شيء. نعم، إذا انتهت العدة سواء عدة رجعية ومن باب أولى طبعا، أو عدة من أبانها بينونة كبرى، فيجوز الوجهان. تفضل. ما أسمعك. لو طلقها ثلاث طلقات بانت منه بينونة كبرى. جميل، يعني إذا طلقها الآن ثلاث طلقات وبانت منه، فمتى تحل لزوجها؟ إذا نكحت زوجا غيره. طيب، هل يحل أن يخطبها بعد انتهاء العدة الزوج؟ لا، هذه حالها، يعني أنه لا يحل للزوج أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا حتى تنكح زوجا غيره. هذه مسألة معكوسة الآن، فحل لغيره أن يخطبها ولم يحل له أن يخطبها. نعم، لأن شرط الزواج بها مرة أخرى أن تتزوج رجلا آخر ويدخل بها. قال بعد ذلك: والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك، ونحوهما من العبارات. يعني هذا من باب التعريض، من باب التعريض بلا شك، يا امرأة أجنبية عنه. نعم، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. هذه مسألة خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم، وقد جاءت النصوص بالمنع من ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. جعل صلى الله عليه وسلم لذلك مخرجين: إما أن يأذن لك الخاطب الأول أو أن يترك هذه الخطبة. العلماء أيضا ذكروا مخارج أخرى، قالوا: أو رده أهل المرأة هذه ردت هذا الخاطب، أو رده أهلها، فيحق لك حينئذ، لأنها صارت هذه المرأة خلوا عن خطبة، ما يعني ليست مخطوبة الآن. كذلك إن كان الخاطب الأول غير كفء لها، من أهل العلم يقول إذا كان هذا الخاطب غير كفء لها من حيث الدين، يعني خطب صالحة فاسق، خطب ابنة عمك فلان الفاسق، فأنت تحركت غيرتك قلت ما يتزوجها فلان لأنه فاسق وهي دينة صالحة، فهو ليس كفءا لها من حيث الدين، وأبوها يطمع في المال، والمرأة غافلة لا تعلم، ما حكم أن تخطب على خطبته؟ يجوز عند بعض أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا الخاطب ليس كفءا لها من حيث الدين، فيجوز لك حينئذ أن تخطب على تلك الخطبة. أيضا إذا كان ذلك كافرا، إذا كان هذا الخاطب مثلا كافرا وخطب امرأة نصرانية، طيب ما حكم أن تخطب على خطبته؟ هذه النصرانية جارتكم وأنت تريد الزواج منها، لكن تقدم رجلا وتؤخر رجلا، لما سمعت أن فلانا النصراني قد خطبها رغبت الآن أن تتزوجها، قلت ما أفوت هذه المرأة ولعل الله يهديها على يدي، فما حكم أن تخطب على خطبة النصراني؟ يجوز، لأن العلماء قالوا إن الممنوع أن تخطب على خطبة أخيك المسلم، وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فقال أخيه ولم يقل على خطبة رجل. هذه من المخارج التي ذكرها الفقهاء ومن الاستثناءات التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى. قوله: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم، يعني إن أجابت بالموافقة والقبول، إن أجاب ولي مجبرة، من هي المجبرة؟ هي البكر الصغيرة كما سيأتي معنا. فالبكر الصغيرة يزوجها وليها وهو الأب خاصة من غير أن يؤذنها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يؤذن عائشة، ما علمت إلا وقت الدخول عندما هيئوها. فلو أجابه ولي المجبرة رد للخاطب الأول الموافقة وهو مسلم وكفء من حيث الدين، ولم يتنازل عن هذه الخطبة، ولم يأذن للخاطب الجديد، واستمر في هذه الخطبة واستدامها، فما حكم أن تخطب على خطبته؟ لا يجوز، لأن هذا يغير صدره ويوقع النزاعات والشقاقات بينكما، فالشارع منع كل مظاهر الشقاق وأسباب الشقاق والنزاع بين المسلمين. نعم، ومثله لو أجابت غير المجبرة، يعني الثيب الآن أجابت لا سيما إذا كانت كبيرة وقالت أنا موافقة، فإجابتها لذلك الخاطب تقطع عليك الطريق. يفهم من هذا أنه إذا لم يجب فما حكم أن تخطب؟ يجوز. لكن إخوة الآن أكثر الناس يجعلون مهلة للخطبة، يعني لا يجيبون مباشرة. هي نعم، خطب زيد ابنتك، فتقول أنت لزيد أمهلني 10 أيام، أنظر في شأنك وشأن هذه البنية التي خطبتها، وأنظر هل تصلح لها أو لا، وبدأ يتشاور في هذه الأيام. قرأ خاطب آخر هذا المتن، متن الحجاوي، قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير مجبرة لمسلم حرم. إذن التحريم عند الإجابة. هل أجابا إلى الآن؟ ما أجابا، ثم ذهب وخطب وهو ذو مال وذو جاه، فقدم ووافقوا عليه. يجوز لما يجوز؟ الظاهر أنه يجوز على كلام المصنف. ها؟ نعم، طبعا حديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار على زينب رضي الله عن الجميع، يعني أشار عليه لما قال خطبني معاوية وخطبني من؟ أبو الجهم. قال أما معاوية فصعلوك، يعني فقير، يعني فقيرا، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل كناية عن الضرب وقيل كناية عن الأسفار، ولكن أنكحي أو ولكن ينكحي أسامة، أسامة بن زيد، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من باب المشورة. ثم الأمر الآخر، يعني قد يقال إن هذه المرأة استشارت النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت أمرها بين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد معاوية ورد نعم أبا الجهم، ثم هو اقترح أن تتزوج أسامة دون أن يخطب. أسامة ما خطب على خطبة أخويه. نعم، ويعني وقد يؤخذ منه أنه إذا لم تجب المرأة غير المجبرة أو لم يجب وليها ولي مجبرة يعني مطلقا، وقد يقال إن العرف بجعل مهلة من الزمن ينظر فيها إلى حال الخاطب تجعل هذا الأمر ممنوعا، فإن انتهت المهلة ولم يرد عليه حينئذ نطبق هذا المتن. إذا انتهت المهلة قالوا أمهلنا 10 أيام نرد عليك إن شاء الله الجمعة القادمة، فلما جاءت الجمعة القادمة ما ردوا، عدم ردهم يدل على أنهم لم يرغبوا، فحينئذ تخطب أنت على خطبة أخيك. أما ما دام في المهلة فأرى ألا تفعل. نعم أحسنتم، لو خطب على خطبة أخي فهو آثم، لكن النكاح صحيح لو تم نكاح الثاني فهو صحيح، بخلاف البيع على بيع أخيه. هذه من المسائل التي تسمى من الفروق الفقهية، اشتبهت المسألتان واختلفت في الحكم. فإذا بعتك على بيع أخي فالبيع باطل، لكن لو خطبت على خطبة أخي وزوجت أنا فأنا آثم لأني تعديت حدود الله، ثم يكون النكاح صحيحا ويلزمني أن أرفع هذا الظلم عنه بأن أذهب إليه وأقول يعني قد حصل ما حصل ولعلك أن تسامحني ونحو ذلك. تفضل. إيه نعم، ولا تخطب كما جاء في الحديث. نعم، الخطبة لا تحل من محرم. نعم، ولا تحل أن تخطب المحرمة. أحسنتم. تفضل. هذا يجوز التعريض والتصريح. أحسنتم، يعني المرأة التي لم تطلق، لأن كلامه عن المرأة المطلقة أو المفارقة. نعم أحسنتم، يعني الكلام عن المرأة التي فارقت زوجا فرقة حياة أو موت. أما المرأة التي لم تتزوج أصلا فإنك تصرح بخطبتها كما شئت يعني، لا بأس بهذا. نعم. حتى يحصل توازن. صحيح. هو طبعا يعني الشيخ حمودي يشير إلى مسألة أن بعض النساء تبالغ في التجمل في الأفراح والمسرات، فالنظر حينئذ سيكون نظرا قاصرا لا يعكس الحقيقة. ولهذا نحن نقول حتى نريح الإنسان يشرع لك أن تنظر إلى مخطوبتك أنت وتقول لوالدها بأن لا يحضرها وهي في كامل الزينة، أصلا لا يجوز في كامل الزينة، لكن الزينة اليسيرة كالكحل ونحوه هذا لا بأس به لأنه لا يغيب صورتها الحقيقية. أما المبالغة في الزينة ما يحصل في الأعراس كما يخبرون بعضهم، يعني بعض الرجال يقول لما أصبحت بعد ليلة الزواج لم أعرفها. نعم هذا من العجائب. يقول ظننتها امرأة أخرى بعد أن يعني غسلت هذه المكاييج والمساحيق. فهذه المبالغات تدخل في الغش، لا يجوز هذا بحال، وإنما المشروع أن المرأة تكون متوسطة، يعني يكون هناك شيء من الجمال المعتاد، كحل ونحو ذلك شيء يسير. أما أن تغير هيئتها كاملة هذا يعني كأن والدها قد أتى بامرأة أخرى ولم يأتي بها ذاتها. نختم فقط بهذه المسألة. قال وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. إن رد هذا الخاطب جاز لك أن تخطب على خطبة أخيك الآن، أو أذن لك ذلك الخاطب الأول لأن الحق له، أو جهلت الحال أنت ما تدري خطبت وأنت لا تعلم هل رد أم لا إلى آخره، فهنا جائز أيضا على المذهب. ثم قال ويسن العقد يوم الجمعة، وذكروا في هذا آثارا لكن هذه الآثار لا تثبت في هذا الحديث يحيى بن علاء وهو متروك، حيث قالوا يوم الجمعة يوم تزويج وباءة، لكن هذا لا يثبت عن ابن عباس لا موقوفا ولا مرفوعا لأن فيه يحيى بن علاء وهو متروك. وبعضهم ذكر يعني آثارا أخرى لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يوم الجمعة مساء. مساء عندهم أيضا حديث وفيه ضعف وهو أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة، لكن هذا أيضا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بخطبتي، هنا بضم الخاء، بخطبتي ابن مسعود رضي الله عنه، وهي خطبة الحاجة المشهورة إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الحديث المعروف في خطبة الحاجة. فيستحب أن يفتتح، أن تفتتح الخطبة بهذه الخطبة، أو يستحب أن يفتتح العقد بهذه الخطبة، سواء كان القائل لهذه الخطبة هو الزوج أو الولي أو طرف ثالث وهو المأذون كما في زماننا هذا. يعني لا يشترط أن يكون الذي يذكر الخطبة هو المأذون الشرعي، لا، قد يكون الولي، الولي يبدأ إن الحمد لله ثم يقول بعد ذلك زوجتك موليتي فلانة على القاعدة الشرعية، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخره. وإما إذا ما قالها الولي يشرع لك أنت أيها الزوج قبل أن تقول قبلت أو بعد أن تقول قبلت، يعني العلماء قالوا هذه الخطبة تشرع قبل الإجابة والقبول أو بعد الإجابة والقبول. وإلى هنا نقف، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.